ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وتقلبهم أيقاع وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يا سلام يتنازعون بينهم أمره سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ربي أعلم بعزتهم ما يعلمهم إلا قليل مئة سنين عزلت

Oh, no. لكم. ودعونا بينهما زرعا Thank you.